أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا بعبادة ربي أحد. بسم الله الرحمن الرحيم Oh, no, no, no. وكان يا يحيى خذ الكتاب

قال ربك هو علي أين ولنجعله آية فقولي فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا والصلاة والزكاة صدق الله.